وما أكثر ما تجد فيهم الأوطع وذلك فاش في باطن شفاههم. ومتى كانت الشفاه هدلا وكانت المشافر منقلبة كانت أظهر للطع وهو ضرب من البرد والبياض الذي يعرض لغراميل الخيل وخطاها ضرب أيضا من البرد وربما عرض مثل ذلك حشفة قضيب المختون إما لطبع الحديد وإما لقرب عهده بالإحداد وتقي الماء إلا أن ذلك لا يعدو مكانه. وكلما عظمت الحشفة انبسط ذلك البياض على قدر الزيادة فيها وإنما ذلك كالبياض الذي يعرض من حرق النار وتشييطها وكالذي يعرض للثقالبة من التعالج بالكي وربما اشتد بياضه حتى يفحش ويرديه إلا أنه لا يفشو ولا ينتشر إلا بقدر ما ينبسط مكانه ويتحول صاحبه رجلا بعد أن كان صبيا وليس كالذي يعرض من البلغم ومن المرة وبعض البرق يذهب حتى كأنه لم يكن وبعضه لا يذهب ولا يقف بل لا يزال يتفشى ويتسع حتى ربما تلخ ولا يذهب إلا بأن يذهب به نبي فيكون ذلك علامة له. ومن البهق الأبيض ما يكاد يلحق بالبرق ولكن الذي هول أمره الذي ترون من كثرة برء الناس منه ثم الخطاء يكون على ضروب ويكون في ضروب فمن ذلك ما يعرض بعد الكبر للأحرار كما يعرض للعبيد وللعرب كما يعرض للعجم كما خطى بعض عباهلة اليمن علقمة بن سهل الخصية علقمة الفحل وعلقمة الخصي. وإنما قيل لعلقمة بن عبدة الفحل حين وقع على هذا الإثم الخطي وكان عبدا صالحا وهو كان جنب الجديل وداعرا الفحيلين الكريمين إلى عمان وكان من نازليها وهو كان أحد الشهود على قدامة بن مضعون في شرب الخمر وهو الذي قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتقبل شهادة الخصي؟ قال أما شهادتك فأقبل. وهو علقمة بن سهل بن عمارة فلما سموه الخصي قالوا لعلقمة بن عبدة الفحل وعلقمة الخصي الذي يقول فلن يعدم الباقون قبرا لجثتي ولن يعدم الميراث مني المواليا حراس على ما كنت أجمع قبلهم هنيئا لهم جمعي وما كنت واليا ودليت في زوراء ثم أعنقوا لشأنهم قد أفردوني وشانيا فأصبح مالي من طريف وتالد لغيري وكان المال بالأمس ماليا. وكما عرض لي الدلال ونومتي الضحى من خفاء عثمان بن حيان المري إلى المدينة لهما بكتاب هشام بن عبد الملك أثر تحريف كتاب هشام بن عبد الملك فمن بني مروان من يدعي أن عامل المدينة صحف لأنه رأى في الكتاب أحصما قبلك من المخنتين فقرأها اخصما قبلك من المخنتين. وذكر الهيثم عن الكاتب الذي تولى قراءة ذلك الكتاب أنه قال وكيف يقولون ذلك ولقد كانت الخاء معجمة بنقطة كأنها سهيل أو ثمرة فيحانية. فقال اليقطري ما وجه كتاب هشام في إحصاء عدد المخنثين وهذا لا معنى له وما كان الكتاب إلا بالخاء المعجمة دون الحاء المهملة. وذكر عن مشايخ من أهل المدينة أنهم حكوا عنهما أنهما قالا الآن صرنا نساء بالحق كأن الأمر لو كان إليهما لاختارا أن يكون امرأتين. قال وذكر أنهما خرجا بالخصلتين من الخطاء والتخنيث من فطور الكلام ولين المفاصل والعظام ومن التفكك والتثني إلى مقدار لم يروا أحدا بلغه لا من مخنثات النساء ولا من مؤنثات الرجال. أبو همام الصنوط وكما عرض لأبي همام الطرق من انسلاخ اللخ وذاكيره وخصيبه وخصيه أصابه ذلك في البحر في بعض المغازي فسقطت لحيته ولقب بالطرق وخرج لذلك مهما وشرها. وقال ذات يوم: لو كان النخل بعضه لا يحمل إلا الرطب وبعضه لا يحمل إلا التمر وبعضه لا يحمل إلا المجزع وبعضه لا يحمل إلا البصر وبعضه لا يحمل إلا الخلال وكنا متى تناولنا من الشمراخ بصرة خلق الله مكانها بصرتين لما كان بذلك بأس. ثم قال: استغفر الله، لو كنت تمنيت أن يكون بدل نوات التمر زبدة كان أصوب. ومنه ما يعرض من جهة الأوجاع التي تعرض للمذاكير والخضيتين هتفق خفيتين حتى ربما انتلخهما طبيب وربما قطع إحداهما وربما سقطتا جميعا من تلقاء أنفسهما. نسل منزوع البيضة اليسرى. والعوام يزعمون أن الولد إنما يكون من البيضة اليسرى، وقد زعم ناس من أهل سليمان بن علي ومواليهم أن ولد داود بن جعفر الخطيب المعتزلي إنما ولد له بعد أن نزعت بيضته اليسرى لأمر كان عرض له. والخطي الطيام الذي كان في مسجد بن رهبان ولد له غلام وكان ليس له إلا البيضة اليمنى، فجاء أشبه به من الذباب بالذباب والغراب بالغراب، ولو أبصره أجهل خلق الله تعالى بفراسة وأبعدهم من قيافة ومن مخالطة النخاتين أو من مجالسة الأعراب لعلم أنه سلالته وخلاصته لا يحتاج فيها إلى مجزز المدلجي ولا إلى ابن كريز الخزاعي. خفاء الروم. ومن أهل الملل من يخصي ابنه ويقف على بيت العبادة ويجعله سادنا كصنيع الروم، إلا أنهم لا يحدثون في القضيب حدثا ولا يتعرضون إلا للأنثيين، كأنه إنما كارهوا بأولادهم إحبال نسائهم ورواهبهم فقط. فأما قضاء الوطر وبلوغ اللذة فقد زعموا أنهم يبلغون من ذلك مبلغا لا يبلغه الفحل، فأنهم يزعمون أنه يستقصي جميع ما عندها ويستجلبه لفرط قوته على المطاولة. الروم أول من ابتدع الخصاء، وكل خصاء في الدنيا فإنما أصله من قبل الروم. ومن العجب أنهم نصارى وهم يدعون من الرأفة والرحمة ورقة القلب والكبد ما لا يدعي أحد من جميع الأصناف. وحسبك بالخصاء مثلة وحسبك بصنيع الخاص قسوة، ولا جرم أنهم بعثوا على أنفسهم من الخصيان من طلب الطوائل وتذكر الأحقاد ما لم يظنوه عندهم ولا خافوه من قبلهم، فلا هم ينزعون ولا الخصيان ينكلون، لأن الرماية فيهم فاشية. وإن كان الخصي أسوارا بلغ منهم، وإن كان جمع مع الرماية الطروة، واتخذ بطر صوص وأذنة الضياع واصطنع الرجال، واتخذ العقد المغلة ومضرة كل واحد منهم عليهم ففي بمضرة قائد ضخم، ولم تر عداوة قط تجوز مقدار عداوتهم لهم. وهذا يدل على مقدار فرط الرغبة في النساء وعلى شهوة شديدة للمباضعة، وعلى أنهم قد عرفوا مقدار ما فقدوا، وهذه خصلة كريمة مع طلب المثوبة وحسن الأحدوثة وحسن الأحدوثة. خساء الصابئة. فأما الصابئون فإن العابد منهم ربما خصي نفسه، فهو في هذا الموضع قد تقدم الرومي فيما أظهر من حسن النية وانتحل من الديانة والعبادة بخفاء الولد التام وبإدخاله النقص على النسل، كما فعل ذلك أبو المبارك الصابي، وما زال خلفاؤنا وملوكنا يبعثون إليه ويسمعون منه ويثمر عندهم للذي يجدونه عنده من الفهم والإفهام وطرف الأخبار ونوادر الكتب. وكان قد أرضى على المئة، ولم أسمع قط بأغزل منه، وإن كان يصدق عن نفسه فما في الأرض أزنى منه. حديث أبي المبارك الصابي. حدثني محمد بن عباد قال: سمعته يقول: وجرى ذكر النساء ومحلهن من قلوب الرجال حتى زعموا أن الرجل كلما كان عليهن أحرف كان ذلك أدل على تمام الفصولة فيه، وكان أذهب له في الناحية التي هي في خلقته ومعناه وطبعه، إذ كان قد جعل رجلا ولم يجعل امرأة. قال ابن عباد: فقال لنا: ألستم تعلمون أني قد أرضيت على المئة؟ فينبغي لمن كان كذلك أن يكون وهن الكبر ونفاد الذكر وموت الشهوة وانقطاع ينبوع النطفة قد أمات حنينه إلى النساء وتفكيره في الغزل. قال: قلنا صدقت. قال: وينبغي أن يكون من عود نفسه وتركهن مددا وتخلى عنهن سنين ودهرا أن تكون العادة وتمرين الطبيعة وتوطين النفس قد حط من ثقل منازعة الشهوة ودواعي الباءة. قد علمتم أن العادة التي هي الطبيعة الثانية قد تستحكم بعض عمد هجر لملامسة النساء. قال: قلنا صدقت. قال: وينبغي أن يكون من لم يذق طعم الحلوة الخلوة ولا الحلوة الخلوة بهن ولم يجالسهن متبذلات ولم يسمع حديثهن وخلابتهن للقلوب واستمالتهن للأهواء ولم يرهن منكشفات عاريات إذا تقدم له ذلك مع طول الترك ألا يكون بقي معه من دواعيهن شيء؟ قال: قلنا صدقت. قال: وينبغي أن يكون لمن قد علم أنه مجبوب أو محبوب مجبوب وأن سببه إلى خلاطهن محسوم أن يكون اليأس من أمتن أسبابه إلى الزهد والسلوى وإلى موت الخواطر. قال: قلنا صدقت. قال: وينبغي أن يكون من دعاء من دعاه الزهد في الدنيا وفيما يحتويه النساء مع جمالهن وفتنة مساكلهن واتخاذ الأنبياء لهم إلى أن خصى نفسه ولم يكره عليه أب ولا عدو ولا سباه ساب أن يكون مقدار ذلك الزهد هو المقدار الذي يميت الذكر لهن ويسري عنه ألم فقد وجودهن. وينبغي لمن كان في إمكانه أن ينشئ العزمة ويختار الإرادة التي يصير بها إلى قطع ذلك العضو الجامع لكبار اللذات وإلى ما فيه من الألم ومع ما فيه من الخطر وإلى ما فيه من المثلة والنقص الداخل على الخلقة أن تكون الوسواس في هذا الباب لا تعروه والدواعي لا تقروه. قال: قلنا صدقت. قال: وينبغي لمن سخت نفسه عن السكن وعن الولد وعن أن يكون مذكورا بالعقب الصالح أن يكون قد نسي هذا الباب إن كان قد مر منه على ذكر هذا. وأنتم تعلمون أني سملت عيني يوم خصيت نفسي قد نسيت كيفية الصور وكيف تروع وجهلت المراد منها وكيف تراد. أفما كان من كان كذلك حريا أن تكون نفسه ساهية لاهية مشغولة بالباب الذي احتمل له هذه المكاره. قال: قلنا صدقت. قال: أو لو لم أكن هرما ولم يكن ها هنا طول اجتناب وكانت الآلة قائمة أليس في أني لم أذق حيوانا منذ 80 سنة ولم تمثل عروقي من الشراب مخافة الزيادة للشهوة والنقصان من العزم أليس في ذلك ما يقطع الدواعي ويسكن الحركة إن هاجت؟ قال: قلنا صدقت. قال: فإني بعد جميع ما وصفت لكم لأسمع نغمة المرأة فأظن مرة أن كبري قد ذابت وأظن مرة أنها قد انصدعت وأظن مرة أن عقلي قد اختلف وربما تطرب فؤادي عند ضحك إحداهن حتى أظن أنه قد خرج من فمي فكيف ألوم عليهن غيري؟ فإن كان حفظك الله تعالى قد صدق على نفسه في تلك الحال بعد أن اجتمعت في هذه الخطاب فما ظنك بهذا قبل هذا الوقت بنحو 60 سنة أو 70 سنة وما ظنك به قبل الخطاء بساعة وليس في الاستطاعة ولا في صفة الإمكان أن يحتجز عن إرادة النساء ومعه من الحاجة إليهن والشهوة لهن هذا المقدار. الله تعالى أرحم بخلقه وأعدل على عباده من أن يكلفهم هجران شيء قد وصله بقلوبهم هذا الوصل وأكده هذا التأكيد. قد خفي نفسه من الصابئين رجال قد عرفناهم بأسمائهم وأنسابهم وصفاتهم وأحاديثهم وفي الذي ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. استئذان عثمان بن مضعون في الخطاء. وقد ذكر أن عثمان بن مضعون استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السياحة فقال: سياحة أمتي الجماعة، واستأذنه في خطاء فقال: خطاء أمتي الصوم، والصوم وجاء، فهذا خطاء الديانة. خطاء الجلب وقسوته، فأما من خطي الجلب على جهة التجارة فإنه يجب القضيب وينطلق الأنثيين إلا إن تقلطت إحداهما من فرط الفزع، وتصير إلى موضع لا يمكن ردها إلا بعلاج طويل، فيخاطي عند ذلك ظلم لا يفي به ظلم، وظلم يرضي على كل ظلم، لأنه عند ذلك لا يحفل بصوت المتقلص ويقطع ما ظهر له، فإن مرئ مجبوب القضيب أو ذا بيضة واحدة فقد تركه لا امرأة ولا رجلا ولا خطيا، وهو حينئذ ممن تخرج لحيته، وممن لا يدعه الناس في دورهم ومواضع الخصوص من بيوتهم، فلا يكون مع الخصيان مقربا ومكرما وخصيب العيش منعما، ولا هو إذا رمي به في الفحول كان له ما للفحول من لذة غشيان النساء ومن لذة النسل والتمتع بشين الأولاد، فلم يزل عند الفحول مستضعفا محتقرا، وعند الخصيان مجرحا مطرحا، فهو أسوء حالا من الثدي المعنى، فلا أعلم قتله إذا كان القتل قتلة صريحة مريحة إلا أصغر عند الله تعالى وأسهل على هذا المظلوم من طول التعذيب، والله تعالى بالمصاب. خصاء البهائم، وأما خصاء البهائم فمنه الوجاء، وهو أن يشد عصب مجامع الخفية من أصل القبيب حتى إذا ندرت البيضة وزحرت الخفية وجأها حتى يردها، فهي عند ذلك تذبل وتنخسف وتزوي وتبتبق حتى تذهب قواها وتمتد المجال إليها، ويصرى ذلك الفساد ويسري ذلك الفساد إلى موضع تربية النطفة فيمنعها من أن تكثر أو تعذب أو تخثر، ومنها ما يكون بالشد والعصب وشدة التحزيق والعقد بالخيط الشديد الوتير الشديد الفتل، فإذا ترك على ذلك عمل فيه وحز أو أكل ومنعه من أن يجري إليه الغذاء فلا يلبث أن ينقطع ويسقط، ومنه الانتلاخ وهو انتلاخ البيضتين. خصاء الناس، فأما خصاء الناس فإن الخاطي حديدة مرهفة محماة وهي الحاتمة وهي القاطعة، قال أبو زيد: يقال خصيت الدابة أخصيها خصاء ووجأتها أجأها وجاء، ويقال برئت إليك من الخصاء أو الوجاء، ولا يقال ذلك إلا لما كان قريب العهد لم يبرأ منه، فإذا برئ لم يقل له. وأما الخصاء فهو أن يتل الخصيتين، والوجاء أن توجأ العروق والخصيتان على حالهما، والمعصوب من التيوس الذي تعصب خصيتاه حتى تسقطا، والواحد من الخصيان خصي ومخصين ومخصي، ويقال ملس الخصيتين أملوسهما ملسا، ومتنتهما أمتنهما متنا، وذلك أن تشق عنهما الصفن فتسلهما بعروقهما، والصفن جلدة الخصيتين. خصاء البهائم والديكة، والخصاء في أحداث البهائم وفي الغنم خاصة يدع اللحم رخصا ونديا عذبا، فإن خصاه بعد الكبر لم يقوي خصاؤه بعد استحكام القوة على قلب طباعه، وأجود خصاء ما كان في الصغر، وهو يسمى بالفارسية تربخت، يعنى بذلك أنه خصي رطبا، والخصي من فحولها أحمل للشحم لعدم الهيج والنعض وخروج كوان عماء الفحلة، وكثرة استفاد تورث الضعف والهزال في جميع الحيوان. قد ذكر لمعاوية كثرة الجماع فقال: ما استهتر به أحد إلا رأيت ذلك في منته. والديك يخصى ليرطب لحمه ويطيب ويحمل الشحم. خصاء العرب لفحولة الإبل، وكانت العرب تخصي فحولة الإبل لئلا يأكل بعضها بعضا، وتستبقي ما كان أجود ضرابا وأكثر نسلا، وكلما كان مئناتا وكان شابا ولم يكن مغسارا، وهم يسمون الإذكار المحق المحق للمحق الخفي، وما كان منها عيايا طباقاء، فمنها ما يجعل السدم المعنى إذا كان الفحل لا يتخل للضراب، شدوا كيلة شدا شديدا، شدوا كيله شدا شديدا، وتركوه يهدر ويقبقب في الهجمة ولا يصل إليهن وإن أردنه وإن أردنه. فإذا طلبنا الفحل جيء لهن بفحل قاتري، ويقولون لقوة لاقت قبيسا، والقبيس من الجمال السريع الإلقاح، واللقوة السريعة القبول لماء الفحل. وشكت امرأة زوجها وأخبرت عن جهله بإتيان النساء وعيه وعجزه، وأنه إذا سقط عليها أطبق صدره، والنساء يكرهن وقوع صدور الرجال على صدورهن. فقالت زوجي عياياء طباقاء وكل داء له داء. فقال الشاعر: طباقاء لم يشهد خصوما ولم يقد ركابا إلى أكوارها حين تعكف. خفاء العرب للخيل، وكانوا يخصون الخيل لشبيه بذلك، ولعلة صهيلها ليلة البيات، وإذا أكملوا الكمناء أو كانوا غرابا. القول في كلمة خنزير، ويزعم من لا علم له أن الخنزير في الخيل هو الخصي، وكيف يكون ذلك كما قال مع قول خفاف بن ندبة: وخنازيد خصية وفحولا. قال بشر بن أبي خازم: وخنزير ترى الغرمول منه كطي البرد يطويه التجار. وليس هذا أراد بشر، وإنما أراد زمان الغزو والحالة التي يعتري الخيل فيها هذا المعنى، كما قال جد الأحينر: لا أعق ولا أحوب ولا أغير على مضر، لكنما غزوي إذا ضج المطي من الدبر. وإنما فخر بالغزو في ذلك الزمان. وأما الخنزير فهو الكريم التام، وربما وصفوا به الرجل. وقال كثير: على كل خنزير الضحى متمطر، وخيفانة قد هذب الجري آلها. وقال القطامي: على كل خنزير الثرات مقلص، تخنث منه لحمه المتكاوس. ومن الدليل على أنهم ربما جعلوا الرجل إذا ما مدحوه خنزيرا قول بعض القيسيين من قيس بن ثعلبة: دعوت بني سعد إلي فشمرت خنازيد من سعد طوال السواعد. عبد الله بن الحارث وعبد الملك بن مروان. وقال عبد الله بن الحارث وكتب بها إلى عبد الملك بن مروان حين فارق مصعبا: بأي بلاء أم بأية علة يقدم قبلي مسلم والمهلب، ويدعى ابن منجوف أمامي كأنه خصي دنا للماء من غير مشربي. فقلت ليونس: أقوى؟ فقال: الإقواء أحسن من هذا. قال: فلما أخذته قيس نصبوه، فجعلوا يرمونه بالنبل ويقولون: أذات مغازل ترى، يريدون بيت ابن الحري. ألم تر قيسا قيس عيلان برقعة لحاها وباعت نبلها بالمغازل. فلما أتي مصعب برأسه قال لسويد: يا أبا المنهار كيف ترى؟ قال: أيها الأمير، هو والله الذي أتى الماء من غير مشربي. وقال أعشى همدان وأبو بريجعة الذي حدثته وأبو بريجعة الذي حدثته فينا أذل من الخصي الديزجي، وتعرض للخصي سرعة الدمعة، وذلك من عادة طبائع الصبيان ثم النساء، فإنه ليس بعد الصبيان أغزر دمعة من النساء. وكفاك بالشيوخ الهرمين. أخلاق الخصي ويعرض للخصي العبث واللعب بالطير وما أشبه ذلك من أخلاق النساء وهو من أخلاق الصبيان أيضا، ويعرض له الشره عند الطعام والبخل عليه والشح العام في كل شيء، وذلك من أخلاق الصبيان ثم النساء. وقال الشاعر: كأن أبا رومان قيسا إذا غدا خصي برازيل يقاد رهيس، له ميدة لا يشتكي الدهر ضعفها وحنجرة بالدورقين قموس. ويعرض للخصي سرعة الغضب والرضا وذلك من أخلاق الصبيان والنساء، ويعرض له حب النميمة وضيق الصدر بما أودع من السب وذلك من أخلاق الصبيان والنساء، ويعرض له دون أخيه لأمه وأبيه ودون ابن عمه ودون ابن عمه وجميع رهطه البصر بالرفع والوضع والكمس والرش والطرح والبسط والصبر على الخدمة، وذلك يعرض للنساء. ويعرض له الصبر على الركوب والقوة على كثرة الركب حتى يجاوز في ذلك رجال الأتراك وفستان الخوارج، ومتى دفع إليه مولاه دابته ودخل إلى الصلاة أو يغتسل في الحمام أو ليعود مريضا لم يترك أن يجري تلك الدابة ذاهبا وجائيا إلى رجوع مولاه إليه. ويعرض له حب الرمي بالمشاد الذي يدور في نفسه من حب غزو الروم، ويعرض له حب أن تملكه الملوك على أن لا تقيم له إلا القوت، ويكون ذلك أحب إليه من أن تملكه السوقة وإن ألحقته بعيش الملوك. ومن العجب أنهم مع خروجهم من شطر طبائع الرجال إلى طبائع النساء لا يعرض لهم التخنيث، وقد رأيت غير واحد من الأعراب مخنثا متكففا متفككا ومؤنثا يسيل سيلا، ورأيت عدة مجانين مخنثين، ورأيت ذلك في الزنجي الأقحاح. وقد خبرني من رأى كرديا مخنثا ولم أرى خصيا قط مخنثا، ولا سمعت به ولا أدرى كيف ذلك ولا أعرف المانع منه، ولو كان الأمر في ذلك إلى ظاهر الرأي لقد كان ينبغي لهم أن يكون ذلك فيهم عاما. وممن يزيدني في التعجب من هذا الباب كثرة ما يعرض لهم من الحلاق مع قلة ما يعرض لهم من التخنيث، مع مفارقتهم لشطر معاني الرجال إلى شبه النساء. ويزعم كثيرا من الشيوخ المعمرين وأهل التجربة المميزين أنهم اختبروا أعمار ضروب النساء فوجدوا طول الأعمار في الخصيان أعم منه في مثل أعدادهم من جميع أجناس الرجال، وأنهم تفقدوا أعمارهم وأعمار إخوتهم وبني أعمامهم الذين لم يخصوا فوجدوا طول العمر في الخصيان أعم، ولم يجدوا في عموم طوال العمر فيهم واحدا نادرا كفلان وفلان من الفحول، وزعموا أنهم لم يجدوا لطول أعمارهم علة إلا عدم النكاح وقلة استفراغ اللطف لقوى أصلابهم. قالوا: وكذلك لم نجد فيما يعايش الناس في دورهم من الخيل والإبل والحمير والبقر والغنم والكلاب والدجاج والحمام والدية والعصافير أطول أعمارا من البغال. وكذلك قالوا: وجدنا أقلها أعمارا العصافير، وليس ذلك إلا لكثرة سفاد العصافير وقلة سفاد البغال. وجعل هؤلاء القوم زيادة عمر البغل على عمر أبويه دليلا على أن قول الناس لا يعيش أحد فوق عمر أبويه خطأ، أولئك إنما عانوا الناس دون جميع حيوان. المتاز المركب. وقالوا: قد وجدنا غرمون البغل أطول من غرمون الحمار والفرس والبرذون، وهؤلاء أعمامه أخواله. فقد وجدنا بعض النتاج المركب وبعض الفروع المستخرجة أعظم من الأصل، ووجدنا الحمام الراعبي أعظم من الورشان الذي هو أبوه ومن الحمامة التي هي أمه، ولم نجده أخذ من عمر الورشان شيئا، وخرج صوته من تقدير أصواتهما كما خرج شحيج البغل من نهيق الحمار وصهيل الفرس، وخرج الراعبي مسرولا ولم يكن ذلك في أبويه، وخرج مثقلا سيء الهداية، وإن ورشان هداية وإن كان دون الحمام، وجاء أعظم جثة من أبويه، ومقدار النفس من ابتداء هذيله إلى منقطعه أضعاف مقدار هذيل أبويه، وقوارج البخت إذا ضربت في إناث البخت لم يخرج الحوار إلا أذن قصير العنق، لا ينال كلا ولا ماء إلا بأن يرفع إليه فيصير لمكان نقصان خلقه غزور لحم، ولا يكون من الأعمالات ولا من السابقة، ولو عالوه وكفوه مؤنة تكلف المأكول والمشروب ثم بلغ إلى أن يصير جملا يمكنه الضراب وكذلك الأنثى التي هي الحائل إلى أن تصير ناقة، فلو ألقها الصحل لجاء ولدها أقصر عنقا من الفيل الذي لو لم يجعل الله تعالى له خرطوما يتناول به طعامه وشرابه لمات جوعا وهزالا. وليس كذلك الإعراب، وإذا ضربت الفوارز في الإعراب جاءت هذه الجوابز والبخت الكريمة التي تجمع عامة خصال العراب وخصال البخت، فيكون ما يخرج التركيب من هذين الجنسين أكرم وأفخم وأنفس وأثمن. ومتى ضربت فحول العراب في ناس البخت جاءت هذه الإبل البهوانية والصرصرانية، وتخرج أقبح منظرا من أبويها وأشد أثرا من أبويها. وقال الراجز ولا بهوني من الأباعر. وبعد، فإن هذه الشهرية الخراسانية يخرج لها أبدان فوق أبدان أمهاتها وآبائها من الخيل والبراثين، وتأخذ من عتق الخيل ومن وساجة البراثين، وليس نتاجها كنتاج البرون خالصا والفرس خالصا. ولا أشبه قرابة الحمار بالرمكة والحجر من قرابة الجمل الفالج البختي بقرابة القروص الأعرابية. الحمر الحمر الوحشية، ويقال إن الحمر الوحشية وبخاصة الأخذرية أطول الحمير أعمارا، وإنما هي من نتاج الأخذر. فرس كان الرشير بن بابك صار وحشيا فحمى عدة عانات فضرب فيها، فجاء أولاده منها أعظم من سائر الحمر وأحسن، وخرجت أعمارها من أعمار الخيل وسائر الحمر، أعني حمر الوحش، فإن أعمارها تزيد على الأهلية مرارا عدة. عير أبي سيارة، ولا يعرفون حمارا وحشيا عاش أكثر وعمر أطول من عير أبي سيارة. وعميلة بن أعزل، فإنهم لا يشكون أنه دفع عليه بأهل الموسم 40 عاما. قال الأصمعي لم يكن عيرا وإنما كان أتانا، لهجوا ملوك فارس بالصيد، وزعموا وكذلك هو في كتبهم أن ملوك فارس كانت لهجة بالصيد، إلا أن بهرام زور هو المشهور بذلك في العوام. وهم يزعمون أن فيروز بن قباز الملك الفارسي ألح في طرب حمار أخذري، وقد ذكر له ووصف فطاوله عند طلبه والتماسه، وجد في ذلك فلج به عند طلبه الاغترام، وأخرجته الحصيرة إلى أن آل ألا يأخذه إلا أسرا ولا يطارده إلا فردا، فحمل فرسه عليه فحطه في خبار، فجمع جراميزه وهو على فرسه ووسد إذا هو على ظهره، فقمص به فضم فخذيه فحطم بعض أضلاعه، ثم أقبل به إلى معظم الناس وموقوف ينظرون إليه وهو راكبه. قالوا وكان الملك منهم إذا أخذ عيرا أخذريا وغير ذلك، فإذا وجده فتيا وسمه باسمه وأرخ في وسمه يوم صيده وخل سبيله. وكان كثيرا إذا ما صاده الملك الذي يقوم به بعده سار فيه مثله تلك السيرة وخل سبيله، فعرف آخرهم صنيع أولهم وعرفوا مقدار مقادير أعمارها. الحكمة في تخالف النزعات والميول. ولولا أن ناسا من كل جيل وخصائص من كل أمة يلهجون ويتلفون لتعرف معاني آخرين لدرس، ولعل كثيرا من هؤلاء يزرى على أولئك ويعجب الناس من تفرغهم لما لا يجدي وتركهم التشاغل بما يجدي. فالذي حبب لهذا أن يرصد عمر حمار أو ورشان أو حية أو ضب، هو الذي حبب إلى الآخر أن يكون صيادا للأفاعي والحيات يتتبعها ويطلبها في كل واد وموضع وجبل للترياقات. وسخر هذا أن يكون فائت الأسد والفهود والنمور والببور، وترك من تلقاء نفسه أن يكون راعي غنم. والذي فرق هذه الأقسام وسخر هذه النفوس وصرف هذه العقول لاستخراج هذه العلوم من مدافنها وهذه المعاني من مخابيها، والذي سخر فصلي موسى مع ملكه وفلانا وفلانا للتفرغ للأمور السماوية ولرعاية النجوم واختلاف مسير الكواكب، وكل ميسر لما خلق له لتتم النعمة لتكمل المعرفة، وإنما تأبى التيسير بالمعاصي. أما الصناعات فقد تقصر الأسباب بعض الناس على أن يصير حائكا، وتقصر بعضهم على أن يكون صيرفيا، فهي إن قصرته على الحياكة فلم تقصره على خلف المواعيد وعن إبدال الغزول وعلى تشقيق العمل دون الإحكام والصدق وأداء الأمانة، ولم تقصر الصيرفية على التطفيف في الوزن والتغليط في الحساب وعلى دس المموه، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. خضوع النتاج المركب للطبيعة، ولو كان أمر النتاج وما يحدث بالتراكيب ويخرج من التزاويج إلى تقدير الرأي وما هو أقرب إلى الظن لكانت الأضلاف تجري مجرى الحوافر والأخفاف. ألا ترى أن قرابة الطعن من الماء كقرابة المخت من العراب والخيل من الحمير؟ وسبيل نتائج الظرف على خلاف ذلك، لأن التيس على شدة غلمته لا يعرض للناجة إلا بالقليل الذي لا يذكر، وكذلك ما يحدث بينهما من الولد كذلك، إما أن لا يتم خلقه وإما أن لا يعيش. وكذلك الكبش والعنز فضلا عن أن يكون بينهما نتاج، أنه قد يضرب الجنس في الجنس الذي لا يلحقه ولا يكون اللقاح إلا بعد ضراب. وطلب التيس للناجة قليل وأقل من القليل، وكذلك الكبش للعنز وأقل من ذلك أن تتلاقح ولا يبقى ذلك الولد ألبتة. وقد تجاثر ناس على توليد أبواب من هذا الشكل، فادعوا أمورا ولم يحفلوا بالتقريع والتكذيب عند مسألة الرهان البرهان. زعم في الزرافة، زعموا أن الزرافة خلق مركب من بين الناقة الوحشية وبين البقرة الوحشية وبين الذيخ، وهو ذكر الضباء، وذلك أنهم لما رأوا أن اسمها بفارسية اشتوكاو تلنك وتأويل أشتر بعير وتأويل كاو بقرة وتأويل بلنك الضبع، أن الضباء عرج، كذلك الذكر كذلك الذكر والأنثى يكون بهما هما كما عرض للذئب القزل، وكل ذئب أقزل، وكما أن كل غراب يحجل المقيد من الناس، وكما أن العصفور لا يمشي ومشيه أن يجمع رجليه أبدا ما يمشي كل حركة وتكون. وقوله من الزرافة أشتوكاو بلينك اسم فارسي، والفرس تسمي الأشياء بالاشتقاقات كما تقول إن عامة أشتر مرغ، وكأنهم في التقرير قالوا هو طائر وجمل، فلم نجد هذا الاسم أوجب أن تكون النعامة نتاج ما بين الإبل والطير، ولكن القوم لما شبهوها بشيئين متقاربين سموها بذينك الشيئين، وهم يسمون الشيء المر الحلو طرش شيرين، وهو في التفسير حلو حامض. فجثر القوم فوضعوا لتفسير اسم الزرافة حديثا، وجعلوا الخلقة ضربا من التراكيب، فقالوا قد يعرض الزيخ في تلك البلاد للناقة الوحشية فيسفدها فتلقح بولد يجيء خلقه ما بين خلق الناقة والضبع، فإن كان أنثى فقد يعرض لها الثور الوحشي فيضربها فيصير الولد زرافة، وإن كان ولد الناقة ذكرا عرض للمهات فألقحها فتلد زرافة، فمنهم من حذر البتة أن تكون الزرافة الأنثى تلقح من الزرافة الذكر. وزعموا أن كل زرافة في الأرض فإنما هي من النتاج الذي ركبوا، وزعموا أن ذلك مشهور في بلاد الحبشة وأقاصي اليمن. وقال آخرون ليس كل خلق مركب لا ينسل ولا يبقى نجله ولا يتلاقح نسله على ما حكينا من شأن الورشان والراعبي، وهؤلاء وما أشبههم يفسدون العلم ويتهمون الكتب، وتغرهم كثرة أتباعهم ممن تجده مستهترا بسماع الغريب ومغرما بالطرائف والبدائع ولو أعطوا مع هذا الاستهتار نصيبا من التثبت وحظا من التوقي لسلمت الكتب من كثير من الفساد. النتاج المركب في الطيور. أنا رأيت طائرا له صوت غير حسن، فقال لي صاحب الطيور: إنه من نتاج ما بين القمري والفاخته وقناص الطير، ومن يأتي كل أوقات وغيرة في التماس الصيف يزعمون أن أجناسا من الطير الأوابد والقواطع تلتقي على المياه فتتفافد، وأنهم لا يزالون يرون أشكالا لم يروها قط، يقدرون أنها من تراكم تلك المختلفة. زعم بعض الأعراب في الحرباء، زعم بعض الأعراب في الحرباء. وقال أبو زيد النحوي وذكر عمن لقي من الأعراب أنهم زعموا أن ذكر أم حبين هو الحرباء. قال: وسمعت أعرابيا من قيس يقول لأم حبين حبينة، والحبينة واسمها. قال: وقيس تسمي ذكر العظاء العذر فوط. وقال يحيى الأغر: سمعت أعرابيا يقول: لا خير في العظاء وإن كان ضبا مكولا. قال: فإذا سام أبرص، والورن والوحر والضب والحلكاء كلها عنده عضاء عضاء. ولد الثعلب من الهرة الوحشية. وزعم يحيى بن نجيم أن الثعلب يفسد الهرة الوحشية فيخرج بينهما ولد. وأنشد قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: أبوك أبوك وأنت ابنه، فبئس البني وبئس الأب، وأمك سوداء نوبية كأن أنا منها العنظب، يبيت أبوك بها مغذفا كما ساور الهرة الثعلب. وأنشد أبو عبيدة قول عبد الرحمن بن حكم: ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة عن الرجل اليماني، أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ فأشهد أن رحمك من قريش كرحم الفيل من ولد الأتان. قال كيسان: ولأي شيء قال كرحم الفيل من ولد الأتان؟ إنما كان ينبغي أن يقول كرحم الفيل من الخنزير. قال أبو عبيدة: أراد هو التبعيد بعينه، وأنت تريد ما هو أقرب. زعم بعض المفسرين والأخباريين في حيوان سفينة نوح. وزعم بعض المفسرين وأصحاب الأخبار أن أهل سفينة نوح كانوا تأذوا بالفأر، فعطف الأسد عطفا فرمى من منخريه لزوج سنامير، فلذلك السنور أشبه شيء بالأسد. وسلح الفيل زوج خنازير، فلذلك الخنزير أشبه شيء بالفيل. قال كيسان: فينبغي أن يكون ذلك السنور آدم السنامير، وتلك السنورة حواءها. قال أبو عبيدة لكيسان: أولم تعلم أنت أن لكل جنس من حيوان آدم وحواء؟ وضحك فضحك القوم. شاره سعد القرقرة. ولما رأى أبو قردولة سعد القرقرة أكل عند النعمان مسلوخا بعظامه، قال: بين النعام وبين الكلب منبته، وفي ذئاب له ذئر وأخوال. يقول: إن سعدا ضرب في أعراقه نجر النعام الذي يلتهم الجمر ويلتقم الحجارة فيطفئ الجمر ويميع الصخر، وضرب في أعراقه نجر الكلب الذي يرد كل عظم ولا يقبض عليه بكفه إلا هو واثق بفته، ولا يسيغ إلا هو على ثقة من استمرائه. فأما الذئب فإنه لا يرم بفكه شيئا إلا ابتلعه بغير معاناة، عظما كان أو غيره، مصمة كان أو أجوفا. ولذلك قال الراجز: أطلس يخفي شخفه غباره، في فمه شفرته وناره. فأبو قردودة لم يرد أن الذئب والكلب خالاه وأن النعام نزله، وإنما قال ذلك على المثل والتشبيه، ولم يرد أن له ذئرا من الكلاب وخالا من الذئاب. وشبه ذلك قول أمير المؤمنين المأمون لبعض الناس: يا نطف الخمارين ونزائع الظؤورة وأشباه الخؤولة. وعلى شبيه بذلك قال سلم بن قتيبة لبعض من ذكره وهو عند سليمان بن علي: أيها الأمير، إن آل فلان أعلاج خلق الله وأوباشه، لئام غدر شرابون بأنقل، ثم هذا بعد في نفسه نطفة خمار في رحم صماجة. زواج الأجناس المتباينة من الناس. وقال لي أبو إسحاق قال لي أبو العباس، وأبو العباس هذا كان ختن ختن إبراهيم على أخته، وكان رجلا يدين بالنجوم ولا يقر بشيء من الحوادث إلا بما يجري على الطباع. قال أبو إسحاق وقال لي مرة: أتعرف موضع الحظوة من خلوة النساء؟ قلت: لا والله لا أعرف. وقال لي مرة: أتعرف موضع الحظوة من خلوة النساء؟ قلت: لا والله لا أعرفه. قال: بل اعلم أن لا يكون الحظ إلا في نتاج شكلين متباينين، فالتقاؤهما هو الإكسير المؤدي إلى الخلاص، وهو أن تزاوج بين هندية وخراسانية، فإنها لا تريد إلا الذهب الإبريز، ولكن حرص ولدها، إن كان الولد أنثى فاحذر عليها من شدة لواط رجال خراسان وزناء نساء الهند، واعلم أن شهوتها للرجال على قدر حظوتها عندهم، واعلم أنها فتساحق النساء على أعراق الخراسانية وتزني بالرجال على أعراق الهند، واعلم أنه مما يزيد في زناها ومساحقتها معرفتها بالحظوة عند الزنا وبالحظ عند السحاقات، مما زعموا في الخلق المركب في الخلق المركب. وقالوا في الخلق المركب ضروبا ومن الحق والباطل، ضروبا من الحق والباطل ومن الصدق والكذب. فمن الباطل زعمهم أن الشبوط ولد الزجر من البني، وأن الشبوط لا يخلق من الشبوط، وأنه كالبغل في تركيبه وإنساره. ورووا ذلك عن أبي واثلة إياس بن معاوية بن قرة، وزعموا أن أم جعفر بنت جعفر بن المنصور حصرت في حوض لها ضخم أو بركة كبيرة عددا كثيرا من الزجر والبني، وأنها لم تخلط بهما غيرهما، فمات أكثره وبقيت بقية كانت الصميمة في القوة وفي احتمال تغير المكان، فلم تحمل البيضة حينا، ثم إنها حملت بالشبابيط. مطروا الضفادع والشبابيط. زعم حريث أنه كان بأي ذج، فإذا سحابة دهماء فخياء تكاد تمس الأرض وتكاد تمس قمم رؤوسهم، وأنهم سمعوا فيها كأصوات المجانيق وكهدير الفحول في الأشوال، ثم إنها دفعت بأشد مطر رؤيا أو سمع به حتى استسلموا للغرق، ثم اندفعت بالضفادع العظام، ثم اندفعت بالشبابيط الثمان الخدال، فطبخوا واستووا وملحوا وادخروا. غرور أبي واثلة والخليل بن أحمد. ورووا عن أبي واثلة أنه زعم أن من الدليل على أن الشبوطة البغل أن الناس لم يجدوا في طول ما أكلوا الشبابيط في جوفها بيضا قط، فإن كان هذا الخبر عن هذا الرجل المذكور بشدة العقل المنعوت بثقوب الفراسة ودقة الفطنة صحيحا، فما أعظم المصيبة علينا فيه، وما أخلق الخبر أن يكون صحيحا. وذلك أني سمعت له كلاما كثيرا من تصنيف الحيوان وأقسام الأجناس يدل على أن الرجل حين أحسن في أشياء وهمه أن يجب بنفسه أنه لا يروم شيئا فيمتنع عليه، وغره من نفسه الذي غر الخليل بن أحمد حين أحسن في النحو والعروض، فظن أنه يحكي الكلام وتأليف اللحون، فكتب فيهما كتابين لا يشير بهما ولا يدل عليهما إلا المرة المحترقة، ولا يؤدي إلى مثل ذلك إلا خذلان من الله تعالى، إن الله عز وجل لا يعجزه شيء. بيض الشبوط وتناسله. والشبوط حسبك الله تعالى جنس كثير الذكور قليل الإناث، قليل الإناث، فلا يكون إناثه أيضا يجمعنا البيض، وإذا جمعنا فلو جمعت بيض 10 منهن لما كان كشطر بيض بنية واحدة. وقد رأيت بيض الشبوط ورقته بالتعرف فوجدته غير طائر ولا معجب، وكل صياد تسأله فهو ينبيك أن له بيضا، ولكنه إذا كان يكون ضئيلا قليلا، لأن الشبابيط في أصل العدد من أقل السمك، وكذلك الجنس منه إذا كانت الأنثى منه مذكارا. موطن الشبوط على أنه رب نهر يكون أكثر سمكه أكثر سمكه الشبوط، وذلك قليل كنهر رام هرمز. والشبوط لا يتربى في البحار ولا يسكن إلا في الأودية والأنهار، ويكره الماء المالح ويطلب الأعذب في الأعذب، ويكون في الماء الجاري ولا يكون في الساكن، وسنذكر شأنه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. رد على ما زعموا في الزرافة، ولم يصب أبو واثلة وكذبوا على أم جعفر، فإذا قالوا في الزرافة ما قالوا فلا تأمنهم على ما هو دونه، وإن كان من كذب على الموتى واستشهد الغيب أحذق، فصاحب الزرافة قد استعمل بعض هذه الحيلة، وصاحب الشبوط يكذب على الأحياء ويستشهد الحضور، وإن كان الذي دعا إلى القول في الزرافة أنهم جعلوا تركيب اسمه دليلا على تركيب الخلق، فالجاموس بالفارسية كوماش، وتأويله ضأني بقري، ضأني بقري، لأنهم وجدوا فيه مشابهة الكبش وكثيرا من مشابهة الثور، وليس أن الكباش ضربت في البقر فجاءت بالجواميس. رأي للفرس في تقسيم الحيوان للفرس، وزعم الفرس أن الحيوان كله الذي يلد حيوانا مثله مما يمشي على 4 قوائم لا تخلو أجناسها من الماعز والضأن، والجواميس عندهم ضأن البقر، والبخت عندهم ضأن الإبل، والبرازين عندهم ضأن الخيل. زعم في الإبل، والناس يقولون في الإبل أقاويل عجيبة، فمنهم من يزعم أن فيها عرقا من صفات الجن، وذهبوا إلى الحديث أنهم إنما كرهوا الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين، فجعلوا المثل والمجاز على غير جهته. وقال ابن ميالة: فلما أتاني ما تقول محارب تغنت شياطين وجن جنونها. قال الأصمعي: المأثور من السيوف الذي يقال إن الجن عملته، ويسمون الكبر والخنزوانة والنعرة التي تضاف إلى أنف المتكبر شيطانا. قال عمر: حتى أنزع شيطانه، كما قال: حتى أنزع النعرة التي في أنفه. يسمون الحية إذا كانت داهية منها شيطانا، وهو قولهم شيطان الحماطة. قال الشاعر: تعالج مثنى حضرمي كأنه تعمج شيطان بذي خروع قفري، شبه الزمام بالحية. وعلى مثل ذلك قال الشاعر: شناحية فيها شناح كأنها حباب بكف الشأو من أفضع حشري. الحباب الحية الذكر، وكذلك الأيوم. وقد نهي عن الصلاة عند غيبوبة الشمس وعند طلوع القرص من أن يتتام ذلك، وفي الحديث إنها تطلع بين قرني الشيطان. ضرورة حفظ اللغة للعالم والمتكلم، فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم، ولتلك الألفاظ مواضع أخرى ولها حينئذ دلالات أخرى، ومن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل. فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك. الإبل الوحشية. وزعم ناس أن من الإبل وحشيا وكذلك الخيل، وقاسوا ذلك على الحمير والسنانير والحمام وغير ذلك، فزعموا أن تلك الإبل تسكن أرض ودار لأنها غير مسكونة، ولأن الحيوان كلما اشتدت وحشيته كان للخلاء أطلب. قالوا وربما خرج الجمل منها لبعض ما يعرض فيضرب في أدنى هجمة من الإبل الأهلية. قالوا فالمهرية من ذلك النتاج. وقال آخرون هذه الإبل الوحشية هي الحوش، وهي التي من بقايا إبل وبار، فلما أهلكهم الله تعالى كما أهلك الأمم مثل عاد وثمود والعمالقة وطفم وجديس وجات، بقيت إبلهم في أماكنهم التي لا يطورها إنسي، فإن سقط إلى تلك الجيزة بعض الخلعاء أو بعض من أضل الطريق حثت الجن في وجهه، فإن ألح خبلته، فضربت هذه الوحوش في العمانية فجاءت هذه المهرية وهذه العسجادية التي تسمى الذهبية. وأنشدني سعدان المكفوف عن أبي العميك بقول الراجز: ما ذم إبلي عزم ولا عرب، جلودها مثل طواويس الذهب مثل طواويس الذهب. وقال الآخر: إذا اطكت بضيق حجرتها تلاقى العسجدية واللطين، والعسجد من أسماء الذهب. قالوا: وإنما سميت صاحبة يزيد بن الطارية حوشية على هذا المعنى. بن الطارية، نعم نعم، نعم. وإنما سميت صاحبة يزيد بن الطارية حوشية على هذا المعنى. وقال رؤبة: جرت رحانا من بلاد الحوش، جرت رحانا من بلاد الحوش، رد على ما زعموا من مطر الضفادع والشبابيط. وأما الذي زعم أنهم مطروا الشبوط فإنه لما ظن أن الضفادع التي تصاب بعقيد المطر بحيث لا ماء ولا وحل ولا عين ولا شريعة، فإنهم ربما رأوها وسط الدو والدهناء والصمان ولم يشك أنها كانت في السحاب، وعلم أنها تكون في الأنهار ومنابع المياه، وليس ذلك من الذكر والأنثى، من الذكر والأنثى. قاس على ذلك الظن السمك ثم جسر فجعل السمك شبوطا، وتلك الضفادع إنما هي شيء يخلق تلك الساعة من طباع الماء والهواء والزمان وتلك التربة على مقادير ومقابلات وعلى ما أجرى الله تعالى عليه نشأة الخلق، نشأة الخلق امتناع التلاقح بين بعض الأجناس المتقاربة. وقد تعرف القرابة التي تكون في رأي العين بين الشكلين من الحيوان، فلا يكون بينهما تسافد ولا تلاقح كالضأن والماعز وكالفأر والجربان، فليس بالعجب في البقر والجواميس أن تكون كذلك. وقد رأينا الخلاسية من الدجاج والديكة، والذي تخلق من بين المولدات والهنديات وهي تحمل اللحم والشحم. وزعم لي مسعود بن عثمان أنه أهدى إلى عمرو بن مسعدة دجاجة ووزن فيها 17 رطلا بعد طرح الأفقاط وإخراج الحشوة، أثر زواج الأجناس المتباينة من النساء. ورأينا الخلاسية من الناس وهو الذي يتخلق بين الحبشي والبيضاء، والعادة من هذا التركيب أنه يخرج أعظم من أبويه وأقوى من أصليه ومثمريه. ورأينا البيصارية من الناس هو الذي يخلق من بين الغيب والهند، لا يخرج ذلك النتاج على مقدار ضخم الأبوين وقوتهما، ولكنه يزيل أحسن وأملح. وهم يسمون الماء إذا خالطته الملوحة بيسرا قياسا على هذا التركيب الذي حكينا عن البيض والهنديات. ورأينا التركيب الذي حكينا عن البيض والهنديات. ورأينا الخلاسية من الكلاب وهو الذي يخلق بين السلوقي وكلب الراعي، ولا يكون ذلك من الزئنا والقلطة ومن كلاب الدور والحراس، وسنقول في السن والإحضار وفي غيرهما من الخلق المركب إن شاء الله تعالى. أطول الناس أعمارا، وذكروا أنهم وجدوا أطول أعمار الناس في ثلاثة مواضع، أولهما سر وحمير، ثم فرغانة، ثم اليمامة. وإن في الأعراب لأعمارا أطول، على أن لهم في ذلك كذبا كثيرا، والهند تربي عليهم في هذا المعنى، هكذا يقول علماء العرب. أثر اللذيذ في عمر الإنسان. وكان عثمان ماش ويزال وجرعان يذكرون أنهم عدوا 40 فتى من فتيان قريش وثقيف أعذار عام واحد، فأحصوا 20 من قريش و20 من ثقيف، وتوخوا المتجاورين في المحلة والمتقاربين في الدور من الموفرين على النبي والمقصورين على التنادم، أنهم أحصوا مثل ذلك العدد وأشبه أولئك في السن ممن لا يذوق النبي ولا يعرف شرابا إلا الماء. فذكروا أنه وجدوا بعد مرور دهر عامة من كان يشرب النبيذ حيا ومن لا يشرب قد مات عامتهم، وكانوا قد بلغوا في السن. أما عثمان ويزال فكانا من المعمرين، وقد رأيتهما جميعا ولم أسمع هذا منهما، وسنأتي على هذا الباب في موضعه من ذكر المعمرين، ونميز الصدق فيه من الكذب وما يجوز وما لا يجوز إن شاء الله تعالى. بعض ما يعرض للخصيان، وما أكثر ما يعرض للخصيان البول في الفراش وغير ذلك، ولا سيما إذا بات أحد ممتلئا من النبيذ. ويعرضهم أيضا حب الشراب والإفراط في شهوته وشدة النهم، ويعرضهم أيضا إيثار المخفف وحب السرخ، وذلك أيضا مما يعرض للنساء، والإفراط في شهوتهن وشدة الهمة لهن والغيرة عليهن، ويحتملون ويجنبون ويرتفلون ويرون الماء غير الرائق ولا الغليظ الذي له ريح طلع الفحال. ويعرض للخصي شدة الاستخفاف بمن لم يكن ذا سلطان عظيم أو مار كثير أو جاه عريض، حتى ربما كان عند مولاه بعض من عسى أن يتقدم هؤلاء المذكورين الذين يكون الخصي كلفا بهم وبتعظيمهم ومغرما بخدمتهم في الأدب والحسب وفي بعد الهمة وكرم الشيمة، فيعمد عند دخول ذلك الرجل الذي له السلطان والجاه والمال إلى متكئ هذا الأديب الكريم والحسيب الشريف، فينزعه من تحت نفقه غير محتفل بذلك ولا مكترث لما فيه، ويضعه له من غير أن يكون موضع المرافق بعيدا، أو كان ذلك مما يفوت بعض الفوت، ويفعل ذلك وإن كان يعاشر هذا الأديب الكريم مولاه وهو على يقين أنه لا يرى ذلك المنصر وصاحب الجاه أبدا. أقوال في منع خصاء الخيل وإباحته. وقد حرم بعضهم خصاء الخيل خاصة، وبعضهم زاد على ذلك حتى حرم خصاء البهائم، وقال بعضهم إذا كان الخصاء إنما اجتذابه فاعله أو تكلفه صاحبه على جهة التماس المنفعة أو على طريق التجارة فذلك جائز، وسبيله سبيل الميثم، فإن الميثم نار وألمه يجوز كل ألم. وقد رأينا إبل الصدقة موسومة، ووسمت العرب الخيل وجميع أصناف النعم في الإسلام على مثل صنيعها في الجاهلية، وقد كانت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موسومة، وكذلك العضباء. أقوال في وسم الحيوان. وقال آخرون الخصاء غير شبيه بالميثم، لأن في الخصاء من شدة الألم ومن المثلة ومن قطع النسل ومن إدخال النقص على الأعضاء والنقص لمواد القوى ما ليس في الميثم وغيره، وهو بقطع الألية أشبه، والسمة إنما هي لذعة، والخصاء مجاوز لكل شديدة. قال القوم ولا بأس بقطع الألية إذا منعت بثقلها أو عظامها الشاة من اللحاق بالقطيع وخيف عليها من الذئب. وقطع الألية في جواز العقول أشبه من الميثم، لأن الميثم ليس للبعير فيه حظ، وإنما الحظ فيه لرب المال. وقطع الألية من شكل الختان ومن شكل البط والفط ومن جنس الوزور والبيطرة ومن جنس اللدود والحجامة ومن جنس الكي عند الحاجة، وقطع الجارحة إذا خيف عليها الأكلة. واسم الإبل قال الأولون بل لعمري إن للإبل في السمات لأعظم المنافع، لأنها قد تشرب بسماتها ولا تذاد عن الحوض إكراما لأربابها، وقد تضل فتؤوى وتصاب في الهواشات فترد. قالوا فإنا لا نسألكم إلا عن سمات الخيل والبغال والحمير والغنم، وما فكيف نستجيز أن نعمها أن نعمها بالإحراق بالنار لأمر عسى أن لا يحتاج إليه من ألف بعير بعير واحد، ثم عسى أن لا يحتاج من جميع ذلك في جميع عمره إلا إلى شربة واحدة. وقال القوم إنما المياسم في النعم السائمة كالرقوب كالرقوم في ثياب البزان، ومتى ارتفعت الرقوم ومنعت المياسم اختلطت الأموال، وإذا اختلطت أمكن فيها الظلم، والمظلوم باذل نفسه دون المعيشة والهضيمة. وقالوا ليس قطع الألية كالمجسمة وكالشيء المصبور، وقد نهينا عن إحراق الهوام، وقيل لنا لا تعذبوا بعذاب الله تعالى، فالميسم نار، وقطع الألية من شكل قطع العروق، وصاحب المجسمة يقدر أن يرمي إن كان به تعلم الرماية شيئا لا يألم ولم ينهى عن تعذيبه، فما يرد الشيء المصبور من العذاب مردا بوجه من الوجوه. القول في نقص بعض أجزاء الحيوان أو نقضها أو إيلامها. وقال آخرون ليس لك أن تحدث في جميع الحيوان حدثا من نقض أو نقص أو إيلام، لأنك لا تملك النشأة ولا يمكنك التعويض له، فإذا أذن لك مالك العين بل مخترعه ومنشئ ذاته والقادر على تعويضه وهو الله عز وجل حل لك من ذلك ما كان لا يحل، وليس لك في حجة العقل أن تصنع بها إلا ما كان به مصلحة كعلاج الضرر وكالبيطرة. وقال آخرون لنا أن نصنع كل ما كان يصنع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مما لم يكن مدفوعا عند بعضهم، إلا أن يكون نهي ذلك البعض من جماعتهم في طريق الخلاف والرد والمفارقة، ولا يكون عندهم قولا من الأقاويل، فإن ذلك في سبيل العلاج بعد أن كان المتكلف يعرف وجه المنام، والمذهب في ذلك معروف، وإن كان خارجا من ذلك الحد فقد علمنا أنه أبيح من طريق التعبد والمحنة، كما جعل الله تعالى لنا ما أحل ذبحه من البهائم، وكما جعل لنا أن نقتل القمل والبراغيث والبعوض وإن لم يكن منها إلا مقدار الأذى فقط، والقتل لا يكون قصاصا من الأذى، ولكن لما أباح لنا خالق الشيء والقادر على تعويضه قتله كان قتله أسوغ في العقل مع الأذى من ذبح البهيمة مع السلامة من الأذى. قال وليس كل مؤذن ولا كل ذي أذى حكم الله تعالى فيه بإباحة القتل، والله عز وجل بمقادير الأمور والحكم المختلف والمتفق والقليل من ذلك والكثير أحكم وأعلم. وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح إسحاق أو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فأطاع الوالد وطاع الولد. والجواب الماضي إنما هو قول من قال بالتعويض، وهو قول النظام، وأكثر المتكلمين يعترضون عليه فيه. منع خصاء الإنسان وإباحته. ولا يزال يرحمك الله تعالى بعض الموحدين من المعاندين أو بعض الموحدين من الأغبياء المنقوصين قد طعن في ملك الخصي وبيعه وابتياعه، ويذكرون الخصية الخصية الذي كان المقوقص عظيم القبط أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله مع مارية القبطية أم إبراهيم عليه السلام. قالوا فقد ملك عليه الصلاة والسلام خصيا بعد أن عرفه وأحاط علمه بأنه خصي، وأنتم تزعمون أن الخصاء حرام، وأن من اشترى من الخاص خصيا ثم زاد على قيمته وهو فحل فقد أعان على الخصاء وحتى عليه ورغب فيه، وأنه من أفحش الظن وأشد القسوة. فزعمتم أن من فعل ذلك فهو شريك خاصي في الإثم، وأن حاله كحال المعروفين بالابتياع من النصوص. وقلتم وكذلك من شهد القمار وهراش الكلاب ونطاح الكباش وقتال الديوك وأصحاب المجارحات وحرب الفئتين الضالتين، فقلتم لأن هذه المواضع لو لم تحضرها النظارة لما عملوا تلك الأعمال، ولو فعلوها ما بلغوا مقدار الشطر لغلبة الرياء والسمعة على قلوب الناس. فكذلك الخاصي والمشتري والمبتاع من المشترى شركاء متعاونون وخلطاء مترادفون. وإذا كان المبتاع يزيد في السلعة لهذه العلة والبائع يزيد في الثوم لهذا السبب، وقد أقررتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل له من المقوقس كما قبل ماريا واستخدمه كما قبل ماريا مارية واستخدمه وجرى عليه ملكه وأمره، فهمك الله تعالى. ده أنا مجيب به في هذه المسألة، والله الموفق وعلى الله قصد السبيل. أقول قبل كل شيء لا يخلو هذا الحديث الذي رويتموه من أن يكون مرد الإسناد صحيح المخرج، أو يكون مسخوط الإسناد فاسد المخرج. إن كان مسخوطا فقد بطلت المسألة، وإن كان مرضيا فقد علمنا أنه ليس في الحديث أنه قبله منه بعد أن علم أنه خصي، وعلى أن قبول الهدية خلاف الابتياع، لأن بائع الخصي إنما يحرم عليه التماس الزيادة، وكذلك المبتاع إنما يحرم عليه دفع الزيادة إذا كان لو سلم إليه بذلك الثمن فحلا أجمل منه وأشب وأخدم منه لم يزده. والبائع أيضا لا يستام بالسحل ثومه بالخصي. وقبول الهدية وقبول الهبة وسبيل البيع والابتياع لا بأس به إذا كاب على ما وصفنا، وإنما هدية الخصي كهدية الثوب والعطر والدابة والفاكهة. ولأن الخصي لا يحرم ملكه ولا استخدامه، من لا يحل طرده ونفيه، وعتقه جائز، وجواز العتق يوجب الملك ولو باعه المالك على غير طلب الزيادة، أو لو تاب من الخصاء أو استحل مما أتى إليه لما حرم على الخاصي نفسه استخدامه. والخاصي مال وملك واستخدامه حسن جميل، ولأن خصاءه إياه لا يعتقه عليه ولا يزيل عنه ملكه إلا بمثل ما وجب به ملكه. وأخرى أن في قبول هدية ذلك الملك وتلقي كرامته بالإكرام تدبيرا وحكمة فقد بطلت المسألة، والحمد لله كما هو أهله. وقد رووا مع ذلك أيضا أن زنباعا الجذامي خطى عبدا له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه عليه فيما بلغنا، والله أعلم. وربما سألوا عن الشيء وليس القول فيه يقع في نفق القول في الخفي وفي الخلق المركب، ولكن إذ قد أجبنا في مسألة كلامية من مسائل الطعن في النبوة فلا بأس أن نضيف إليها أخرى، ولا سيما إذا لم تطل فتزيد في طول الكتاب. وقد لا يزال الطاعن يقول قد علمنا أن العرب لم يسموا حروب أيام الفجار الفجار حروب أيام الفجار بالفجور، وقريش خاصة، إلا أن القتال في البلد الحرام في الشهر الحرام كان عندهم فجورا، وتلك حروب قد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم على آله وهو ابن 14 سنة، وابن 14 سنة يكون بالغا، وقال شهدت الفجارة فكنت أنبل على عمومتي. وجوابنا في ذلك أن بني عامر بن صعصعة طالبوا أهل الحرم من قريش وكنانة بجريرة البراد بن قيس في قتله عروة الرحال، وقد علموا أنهم يطالبون من لم يجني ومن لم يعاون، وأن البراد بن قيس كان قبل ذلك خليعا مطرودا، فأتوهم إلى حرمهم يلزمونهم ذنب غيرهم، فدافعوا على أنفسهم وعن أموالهم وعن ذراريهم، والفاجر لا يكون المسعي عليه. ولذلك أشهد الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف، وبه نصروا كما نصرت العرب على فارس يوم ذي قار به عليه الصلاة والسلام وبمخرجه. وهذان جوابان واضحان قريبان، والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. محاسن الخطي ومساويه. ثم رجع بنا القول إلى ذكر محاسن الخصي ومساويه. الخصي ينكح ويتخذ الجوارية، ويشتد شغفه بالنساء وشغفهن به، وهو إن كان مجبوب العضو فإنه قد بقي له ما عسى أن يكون فيه من ذلك ما هو أعجب إليهن، وقد يحتلم ويخرج منه عند الوقت ماء ولكنه قليل متغير الريح رقيق ضعيف أو يباشر بمشقة، ثم لا يمنعه من المعاودة الماء الذي يخرج منه إذ كان قليل المقدار لا يخرجه من القوة إلا الضعف، مثل الذي يعتري من يخرج منه شيء يكون من الإنسان، وهو أكثر وأكثر وأحد ريحا وأصح جوهرا. والخصي يجتمع فيه أمنية المرأة، والخصي يجتمع في أمنية المرأة، وذلك أنها تبغض كل ثانية الإراقة، بطيء الإفاقة، كما تكره كل ثقيل الصدر وخفيف العجز. والخصي هو السريع الإفاقة، البطيء الإراقة، المأمون الإلقاح، فتقيم المرأة معه وهي آمنة العار الأكبر، فهذا أشد لتوفير لذتها وشهوتها. وإذا ارتزلنا الخصيان حقرنا العديد، وذهبت الهيبة من قلوبهن، وتعظيم البعوض والتصنع لذوي الأقدار باجتناب الحياء وتكلف الخجل، ظهر كل شيء في قوى طبائعهن وشهواتهن، فأمكنها النخير والصياح أن تكون مرة من فوق ومرة من أسفل، وسمحت النفس بمكمينها وأظهرت أقصى ما عندها. وقد تجد في النساء من تؤثر النساء، وتجد فيهن من تؤثر الرجال، وتجد فيهن من تؤثر الخصيان، وتجد فيهن من تجمع ولا تفرق، وتعم ولا تخص، وكذلك شأن الرجال في الرجال وفي النساء والخصيان. فالمرأة تنازع إلى الخصي لأن أمره أستر وعاقبته أسلم، وتحرص عليه لأنه ممنوع منها ولأن ذلك حرام عليها، فلها جاذبان، جاذب حرص كما يحرص على الممنوع، وجاذب أمن كما يرغب في السلامة. وقال الأصمعي قال يونس بن عبيد لو أخذنا بالجزع لصبرنا. قال الشاعر وزادها كلفا بالحب أن منعت، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، والحرص على الممنوع باب لا يقدر على الاحتجاز منه والاحتراف من خدعه، إلا كل مبرز في الفطنة ومتنهل في العزيمة، طويل التجارب، فاضل العقل على قوى الشهوات، ومئس الشيء القرين السوء، وقالوا صاحب السوء قطعة من النار. وباب من هذا الشكل فبكم أعظم حاجة إلى أن تعرفوه وتقفوا عنده، وهو ما يصنع الخبر السابق إلى السماء، ولا سيما إذا صادف من السامع قلة تجربة، فإن قارن بين قلة التجربة وقلة التحفظ دخل ذلك الخبر السابق إلى مستقره دخولا سهلا، وصادف موضعا وطيئا وطبيعة قابلة ونفسا ساكنة. ومتى صادف القلب كذلك رسخ رسوخا لا حيلة في إزالته، ومتى ألقي إلى الفتيان شيء من أمور الفتيات في وقت الغرارة وعند غلبة الطبيعة وشباب الشهوة وقلة التشاغل، وكذلك متى ألقي إلى الفتيان شيء من أمورهن وأمور الغليان وهناك سكر الشباب، وكذلك تكون حالهم. وإن الشطار لا يخلو أحدهم بالغلام الغرير، فيقول له لا يكون الغلام فتى أبدا حتى يصادق فتى، وإن فهو تكس، والتكس عنده الذي لم يؤدي به فتى ولم يخرجه، فما الماء العذب البارد لأسرع في طباع العطشان من كلمته إذا كان للغلام أدنى هوى في الفتوة وأدنى داعية إلى المنالة. وكذلك إذا خلت العجوز المدربة بالجارية الحدثة كيف تخلمها، وأنشدنا فأتتها طبة عالمة تخلط الجد بأصناف اللعب، ترفع الصوت إذا لانت لها وتناهى عند ثورات الغضب. وقال الشاعر فيما يشبه وقوع الخبر السابق إلى القلب نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. وقال مجنون بن عامر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. أثر التكرار في خلق الإنسان. وباب آخر مما يدعو إلى الفساد، وهو طول وقوع البصر على الإنسان الذي في قطعه أدنى قابل وأدنى حركة عند مثله، وطول التداني وكثرة الرؤية هما أصل البلاء، كما قيل لابنة الخس لما زنيت بعبدك ولما تزني بحر ولم تزني بحر، وما أغراك به؟ قالت: طول السواد وقرب الوساد، ولو أن أقبح الناس وجها وأنتانهم ريحا وأظهرهم فقرا وأفقطهم نفسا وأوضعهم حسبا. قال لامرأة قد تمكن من كلامها ومكنته من سماعها: والله يا مولاتي وسيدتي، لقد أسهرت ليلي وأرقت عيني وشغلتني عن مهم أمري، فما أعقل أهلا ولا مالا ولا ولدا، لا نقض طباعها ولا فسخ عقدها، ولو كانت أبرع الخلق جمالا وأكملهم كمالا وأملحهم ملحا، فإن تهيأ مع ذلك من هذا المتعشق أن تدمع عينه احتاجت هذه المرأة أن يكون معها ورع أم الدرداء ومعاذة العدوية ورابعة القيسية والشجاء الخارجية. زهد الناس فيما يملكونه ورغبتهم فيما ليس يملكونه. وإنما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ضربوهن بالعر، لأن الثياب هي المدعاة إلى الخروج في الأعراس والقيام في المناحات والظهور في الأعياد، ومتى كثر خروجها لم يعدمها أن ترى من هو بل هو من شكل طبعها، ولو كان بعلها أتم حسنا، والذي رأت أنقص حسنا، فكان ما لا تملكه أطرف مما تملكه، ولكان ما لم تنله ولم تستكثر منه أشد لها اشتغالا وأشد لها اجتذابا. ولذلك قال الشاعر: وللعين منها بالتلادي، ولم يقد هوى النفس شيء كاقتيار الطرائف. وقال سعيد بن مسلم: لقد يرى حرمتي ألف رجل على حال تكشف منها وهي لا تراهم، أحب إلي من أن ترى حرمتي رجلا واحدا غير منكشف. وقال الأول: لا يضرك حسن من لم تعرف، لأنك إذا أتبعتها بصرك وقد نقضت طبعك فعلمت أنك لا تصل إليها بنفسك ولا بكتابك ولا برسولك، كان الذي رأيت منها كالحلم وكما يتصور المتمني، فإذا انقضى ما هو فيه من المني أو المنى ورجعت نفسه إلى مكانها الأول، لم يكن عليه من فقدها إلا مثل ما رآه في النوم أو مثلته له الأماني. عقيل بن علفة وبناته. وقيل لعقيل بن علفة: لو زوجت بناتك فإن النساء لحم على وضم إذا لم يكن غانيات. قال: كلا، إني أجيعهن فلا يأشرن وأعريهن فلا يظهرن. فوافقت إحدى كلمتيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقت الأخرى قول عمر بن الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم وجاء، وقال عمر: استعينوا عليهن بالعري. وقد جاء في الحديث: وفروا أشعارهن فإن ترك الشعر مجفرة. وقد أتينا على هذا الباب في الموضع الذي ذكرنا فيه شأن الغيرة وأول الفساد وكيف ينبت وكيف يحفظ بعض ميول الخصيان. وقد رأيت غير خطيئ يتلوط ويطلب الغلمان في المواضع ويخلو بهم ويأخذهم على جهات الصداقة، ويحمل في ذلك الحديد ويقاتل دون السخون ويتمشى مع الشطار. قد كان في قطيعة الربيع خطي أثير عند مولاه عظيم المنزلة عنده، وكان يثق به في ملك يمينه وفي حرمه من بنت وزوجة وأخت لا يخص شيئا دون شيء، فأشرف ذات يوم على مربد له، وفي المربد غنم صفايا، وقد شد يد شاة وركبها من مؤخرها يقومها، فلما أبصره برق وبعل وسقط في يده، وهجم عليه أمر لو يكون رآه من خطي لعدو له لما فارق ذلك الهول أبدا قلبه، فكيف إنما عاين الذي عاين في من كان يخلفه في نسائه من حرمه ومن يمينه. فبين الرجل وهو واجم حزين وهو ينظر إليه وقد تحرق عليه غيظا، إذ رفع الخطي رأسه فلما أثبت مولاه مر مسرعا نحو باب الباب يركب رأسه، وكان المولى أقرب إلى الباب منه فسبقه إليه، وكان الموضع الذي رآه منه موضعا لا يصعد إليه، فحدث لشقائه أمر لم يجد مولاه معه بدا من صعوده، فلبس الخطيب ساعة ينتفض من حمى كرسيه، ثم فاض ولم ينس إلا وهو في القبر. ولفرط إرادتهم النساء وبالحسرة التي نالتهم وبالأسف الذي دخلهم أبغضوا الفحول بأشد من تباغض الأعداء فيما بينهم، حتى ليس بين الحاسد الباغي وبين أصحاب النعم المتظاهرة، ولا بين الماشي المعنى وبين راكب الهملاج الفاره، ولا بين ملوك صاروا ثقة وبين ثقة صاروا ملوكا، ولا بين بني الأعمام مع وقوع التنافس أو وقوع الحرب، ولا بين الجيران المتشاكلين في الصناعات من الشمس والبغضاء بقدر ما يلتحف عليه الخصيان بالفحول. وبغض الخصي للفحل من شكل بغض الحاسد له النعمة، وليس من شكل ما يولده التنافس وتلحقه الجنايات. نسك طوائف من الناس، ولرجال كل فم وضرب من الناس ضرب من النسك، إذ لا بد لأحد من النزوع ومن ترك طريقته الأولى. فنسك الخصي غزو الروم، لما أن كانوا هم الذين خطوهم، ولزوم أذنة والرباط بطرسوس وأشباهها، فظن عند ذلك أهل الفراسة أن سبب ذلك إنما كان لأن الروم لما كانوا هم الذين خطوهم كانوا متغطاضين عليهم، وكانت متطلبة إلى التشفي منهم، فأخرج لهم حب التشفي شدة الاعتزام على قتلهم وعلى الإنفاق في كل شيء يبلغ منهم. ونسك الخراساني أن يحج، ونسك البنوي أن يدع الديوان، ونسك المغني أن يكثر التسبيح وهو يشرب النبيذ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في جماعة، ونسك الرافضي إظهار ترك النبيذ، ونسك السوادي ترك شرب المطبوخ فقط، ونسك اليهودي إقامة السبت، ونسك المتكلم التسرع إلى إكفار أهل المعاصي وأن يرمي الناس بالجبر أو بالتعطيل أو بالزندقة يريد أن يوهم أمورا، منها أن ذلك ليس إلا من تعظيمه للدين والإغراق فيه، ومنها أن يقال لو كان نطفا أو مرتابا أو مجتنحا على بلية لما رمى الناس ولا رضي منهم بالسلامة، وما كان ليرميهم إلا للعز الذي في قلبه، ولو كان هناك من ذل الريبة شيء لقطعه ذلك عن التعرض لهم أو التنبيه على ما عسى إن حركهم له أن يتحركوا. ولم نجد في المتكلمين أنطف ولا أكثر عيوبا ممن يرمي خصومه بالكفر أبو عبد الله الجماز وجارية آل جعفر. وكان أبو عبد الله الجماز وهو محمد بن عمرو يتعشق جارية لآل جعفر يقال لها طغيان، وكان لهم خصي يحفظها إذا أرادت بيوت المغنين، وكان الخصي أشد عشقا لها من الجماز، وكان قد حال بينه وبين كلامها والجنون منها، فقال الجماز: وكان اسم الخادم سنانا، ما للمقيت سنان وللضباء الملاح، لبئس زان خصي غاز بغير سلاح. وقال أيضا فيه وفيها: نفس الفداء لظبي يحبني وأحبه، من أجل ذاك سنان إذا رآني يسبه، هبه أجاب سنانا ينيكه أين زبه. وقال أيضا فيهما: ظبي سنان شريكي فيه، فبئس الشريك فلا ينيك سنان ولا يدعنا ننيك، ما قيل من الشعر في الخفاء. وقال الباخرزي يذكر محاسن خصال الخفيان: ونساء لمطمئن مقيم ورجال إن كانت الأسفار. وقال حميد بن ثور يهجو امرأته: جلبانة ورهاء تخصي حمارها بفي من بغى خيرا إليها الجلامد. وقال مجرد بن درار: فجاءت كخاص العير لم تحل عاجة ولا جاجة منها تلوح على وشبي. وقال عمرو الخاركي: إذا لام على المرض نصيح زادني حرصا، ولا والله ما أقلع ما عمرت أو أخطأ. وقال آخر: رماك الله من أير بأسعى، ولا عافاك من جهد البلاء، جزاك الله شرا من رفيق إذا بلغت بي ركب النساء. أجبنا في الكريهة حين نلقي، ولا تنفك طلع في الخلاء، فلا والله ما أمسى رفيقي، ولولا البول عوجل بالخطاء. وقال بعض عبد القيس: ما كان قحزم بنواهصة الخصي يرجو الملاكح في بني الجارود، ومن انتكاس الدهر أن زوجتها، وبكل دهر عثرة بجدود. لو كان منذر إذ خطبت